بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل لبناتي درس الطاء. حرف الطاء حرف شديد على فكرة، قوي، وكثيرات منا بيقرأوا بصورة خطأ لأنه بيقع فيه أخطاء كثيرة جدا عند قراءة حرف الطاء، لأنه هو حرف من فيه صفات قوة، فيه صفتين من صفات القوة الواضحين جدا فيه، الاستعلاء والإطباق. قليلا من يقرأ باستعلاء واستباق واللي هو الإطباق. يعني لما تيجي تقرأ الطاء تقرأها كذا طاء، شوفي أنا بقرأ بتقولها طاء طاء، هل فعل هل كده رفعت، هل استعلت بأقصى لسانها؟ لما تقولي طاء طاء هل أقصى لسانك استعلى؟ لما تقولي طاء هل صوت الصوت الحرف الطاء ملاصق للحنك الأعلى ولا بعيد؟ كان حرف منفتح، ده من أكتر الأخطاء اللي بتبقى واضحة جدا في حرف الطاء. لما بقول مثلا الأخطاء اللي احنا قرأناها، احنا بنقول حرف الطاء مخرج، أين مخرج حرف الطاء؟ مخرج الطاء ها؟ مع إيه؟ يعني وانا بقرأ الطاء فين أصول الثنايا العليا يا بنات؟ شاوروا عليها كده، فين مكانها؟ فين يعني المنبت بتاع اللحمية اللي موجود فيها، وطرف اللسان ظهره ظهره. لما باجي اجيب حرف الطاء بقول مع ايه؟ بقول مع اطباق ملاصق جزء من اللسان مع الحنك الاعلى. لما تيجي تقولي الطاء تقرأيها غلط، قلتي طرف لسانك كده خبط في المخرج هكذا، دي المنبت اللي بقول عليه اللي هو مخرج الطاء، بتقولي بتروح جاي بطرف لسانك خبطاه في المكان ده اللي هو المنبت بتاع اللحميه اللي عند ايه، اللي اصول الثنايا العليا، وتقولي طاء طاء طاء، ظهر لسانك اهو الزق جزء منه كده في المكان ده، نايمين نايمين عليه، قولي طاء طاء طاء، نايميه على الجزء العلوي ده من اول اللحميه دي اللي هي منبت اللي هي فصول السنه العليا، قولي طاء طاء، واسمعي صدى الصوت هنا ورا كده، حروف الاستعلاء. يبقى جمعتي بانه مطبق وانه مستعلى. لكن لو قلتي طاء اقصى لسانك مفيش استعلاء، مفيش اطلاق استعلاء ابدا. ارفعي كده بلسانك بايديكي كده، ارفعي ده ارفعي لسانك كده، قولي هنا زقي لفوق كده مكان اللي هو اقصى لسان، ارفعي بس بقوة يعني كده ها، قولي طا طا طا. فاطمة قولي كده، انت فين لسانك؟ فين صباعك؟ انا قلت لك يا بنتي مسكي دقنك، ملهاش دعوة بدقنك دي خالص حبيبه قلبي، انا بقول لك يا بنتي اقصى لسانك يا حبيبتي، انت مزقتيش بالله عليك، انا دلوقتي بزق كده وانا بقول طا، انا ماسكه الزرار اللي فوق ده، لكن انا مزقتش ما رفعتش مكان الاستعلاء. الاستعلاء بقول لك اهو اهو، شايفه فين؟ اين هو؟ اهو اقصى اقصى اللسان اقصى اللسان، ارفعيه كده فوق كده بايدك بقوه، اوجعي الحته دي اوجعي الحته دي بايدك عشان يرتفع اللسان، قولي طا طا طا. اقراي يا فاطمه. ايوه ده كده بتحركي بتزقي ده كده، لا ما تزقيش بس ارفعي لسانك اكتر يا بنتي، طا طا طا. حنان طا، ارفعي صوتك حنان طا. ايوه احسنتي. سهى طا، مشت البنت اللي معاكي خلاص ماشي، هتسمع التشويق بعدين بعد كده تقعدي معاها. طيب قوليها، قولي طا طا، قولي يا نشوى طا، لا دي فيها هوا طا، هاتي الصوت ورا طا طا طا طا. دايما يا بنات حروف اللي هو الحروف المستعلاء بتحطي لسانك في المخرج بس بتحسي بان الصوت طالع صدى منين؟ اه زي بالظبط، قولي صا صا طا طا لا لا لا ضا ضا. الصوت فين؟ واضح تاثير الاطباق والاستعلاء جدا. لكن تخيلي لو قلتي صا صا، لا انا ده الغلط، انت حاسه كده ان لسانك مستعلى؟ لو قلتي طا انت حاسه كده لسانك من ورا زي الرسمه بتاعه الطاء اللي احنا رسمينها دي، شايفاها على السبوره؟ شايفاها على اللوحه او على الفيديو؟ شايفه الفيديو؟ شايفه اللسان فين؟ ده اللي بقولك عليه، شايفه. انا بقولك حطي يا فاطمه شايفة بقولك حطي حطي ايدك فين اللي هي التقاء دقنك دي مع الجزء ده السفلي ده، بترفعيه بايدك كده عشان ترفعي ايه اللي هو لسان ده لفوق شوية، يقوم يستعلى يستعلى. ولذلك وانت بتقرأي الطاء دي مشكلة شديدة وانت بتقرأي فيه. لما اجي اقرأ تقول بعض البعض بيقرأ وبيختم هو يقول لك ايه طاء طاء طاء طاء طاء طاء، وهنقول الاخطاء دلوقتي. اذا ده خطأ شديد من اخطاء الطاء. نكمل الاخطاء بتاعت الاسبوع اللي هي، واحنا بنتكلم عن اخطاء الاسبوع الماضي احنا كنا بنقول اذا شددت او تكررت حرف الطاء، اذا تكرر حرف الطاء او شدد حرف الطاء كان بيانه اكد، اكدي ظهري اكتر. لتكرر حرف قوي مطبق مستعمل، قوي في صفات قوه، في صفات الاطباق صفه اللي هي الاستعلاء من صفات الايه القوه. لما بتقولي مثلا كلمه اطيرنا ازاي بتقرايها؟ البعض بيقرأها كتقول اطيرنا اطير نهال، بتقرأها انتوا عارفين البعض بيقرأها ازاي يقول ايه اطيرنا اطير، مفيش، بتقرأها كده تقولها اطيرنا ولا كأن حرف مطبق مستعلى ابدا. المفروض انت بتكسري الهمزة والطاء دي فين؟ الصوت فين؟ فوق، مستعلى مطبق فوق فوق، ما بقاش تحت الصوت ليس تحت عند التاء. او اطيرنا زي بتقولي اطيرنا، بتقومي تقراي التاء الطاء الاولى تقراها تاء، والطاء الثانيه اللي هي برضو تجيبيها انها طاء ما بتجيبيش صفات القوه اللي فيها، فبتقولي اطيرنا، تقرايها بضعف شديد. الصح ان انا اقرا الاثنين طاء دي زي مديحه، كلمه اطيرنا دي نفس يعني. هاي بنات جابت الأولى تاء زي بالظبط بتوصف اللي أنا كنت بقوله لكم، قالت إيه طيب خلاص. ولما حتى قرأت الطاء الثانية ما قرأتش الطاء الثانية طاء، هي قرأتها تاء مفخمة، قرأتها تاء مفخمة إيه طيب، لأنها ما عملتش استعلاء فيها. طالما لأن المخرج أنا قلت لكم الثلاثة يخرجوا من نفس المكان اللي قدام، لكن الفرق بقى أن أنا إيه طاء مستعلى مطبق، التاء اللي هو التاء في شده لكن في همس، الدال في جهر في شده وايه جهر، يعني دلوقتي واحد منهم اللي هو الطاء قوي اللي هو فيه صفات القوه استعلاء، في جهر في شده اللي هي كل صفات القوه موجوده فيه، ينزل بعده اللي هو الدال في شده وفي جهر، تنزلي بعده بعد كده في اللي هو التاء في في بعد ما بتعملي الشده بتعملي الهمس. يبقى تراء لو انت كل الحروف بتاعتك بقت كده زي التاء او الدال خلاص ده جبت حروف القوه الموجوده، لو ما جبتيش صفات القوه الموجوده فيه اللي هي الطاء اللي هي الاطباق والاستعلاء. علشان كده يا مديحه ترجعي تقولي لي تاني ازاي تقراي كلمه اط. ايوه ادعي ربنا الاول عشان ربنا ان شاء الله يرفع عنا مقت وفضله يا رب العالمين. يلا اقرايها يا بنتي. لا برضه نفس يا عايزه انا هسهلها لكم يا ولاد. لما بتيجي تقولي بقول لك حته من لسانك كده، يعني انا بقول كده يعني يا ربي يكون واحد سنتي كده من لسانك، السقي فوق من اول منبت اللي هو الثنايا اللي هي العليا، نايميه فوق الصوت يطلع فوق من اول الطاء الساكنه، ادوها فرصه يا بنات. يلا حبيبتي ابدا انت تقولي ات، ما تقولي ات ليه، بتقولي ات هي ات ولا ات هي، وما تعمليش اشمام فيها لان الخطا الشديد في حرف الطاء يقول لك اطا اطا اطا، هي ما فيهاش اشمام، هي الطاء ساكنه مخرجها زي ما قلت لكم عليه، شكل اللسان هو اللي بيبقى شكل الصوت بيبقى فوق ولسانك فوق قريب من سنقف الحنك عشان تجيب الطاء. بصي في الايه اكتر، انا قلت كده الساقي لسانك في سقف حنكك ابدا يا بنتي مش قط ها، لا القاف فيها نفس شديد ترى تراوه شديده، قف القاف فيها قوه ايوه، والمد برضو فيه جهر طيرنا ايوه قوليها قالوا القاف عندها ازاي طيرنا احسنتي، قالت قالوا قا مش قا، ما تجيبيش صوت قا اعملي الاستعلاء برضو، ده اللي يميز الحرف القاف. قا قا مش قا قا. انا لما بقول قالوا يا بنات يبقى اخر لساني كده قا، هي رجعي لسانك ورا عشان تجيبي القاف، قولي قالوا قا قا. شوف الصوت، سدي بلسانك اللي هو زق المزمار بلسانك قا. ايوه ايوه قا. لا واللو دي فيها هواء، فيها اصفطي يعني، خلي الهواء في اللي هنا الو... هنا ال... ال... هنا الوترين دول فيهم. قالوا قالوا يا بنات قالوا، انا عايز اسهلها لكم. قالوا لط لط لط لط وليست لط. يعني انا دايما بيبقى في حاجه صعبه كده اه صحاح الله. قالوا لط لط زي نور يبقى قالوا قالوا طيرنا. ارفع الطاي الاولى اقفلي صوتها، اقفلي صوت الطاي الاولى فاطمه. لا يا بنتي يا حبيبي قالوا دي ما فيهاش هوا، لا فيها لا في نفس، وانا بجيب القالوا كلمه قالوا لا فيها نفس في القاف ولا في نفس في المد ولا في نفس في الواو ولا في نفس في الواو الماديه. يبقى زي قالوا قالوا، حط ايدك كده ما فيها وقولي قالوا، قوليها مره ثانيه. هات الصوت ورا وكسري الياء، انت مشكلتك اليوم. ايوه بس مش نا نا نا وصل، قوليها على بعضها. احسنتي، قوليها يا هدى هدى هدى هدى، قوليها هدى. قالوا طيرنا بك، بس اقفلي الطاء شويه في الاول. قالوا طيرنا بك وبمن معك. سهى. قالوا طيرنا بك وبمن معك. ناخد حد من هنا. لا القف طريه، ليه بتطروا القف؟ ليه القف؟ طيرنا بك وبمن معك. يلا مين هنا؟ الاء ولا بس ما تلقليش الراء. قالوا طيرنا بك وبمن معك. احسنتي، دعاء. قالوا طيرنا، اطلعي الطاء اكتر. قالوا طيرنا بك وبمن معك. احسنتي، مين يقراها لي تاني بقى؟ اتفضلي. قالوا طيرنا بك وبمن معك. فتحيه، يلا فتحيه، معلش عشان القف عندي الاستعلاء عايز اختبر شويه. يلا حبيبتي، بس مش خلي بالك يا بنات الطايه، يا يا يا يا يا فتحه يا. طيب يا بنات، يبقى احنا عندنا الخطا بيقع فين؟ حضرتك عايز تقرايها؟ طب اتفضلي اتفضلي. احسنتي، تقدمتي جميل، مش كده؟ في تقدم في القراءة جميل. طيب هناخد بعد كده القراءة، عايزة أسمعها لكم وأسمعها لكم من الشريط يا بنات عشان تقرأي إزاي قالوا طيرنا بك ومن معك من الشيخ البصري، ونقولها كلها مع بعضنا عشان نظبط حرف الطاء. قالوا طيرنا بك، بيقفل الصوت الأول بعد ومن معك. قالوا طيرنا بك وبمن معك. في الصوت الأول تبين، في الصوت شديد وليها كده يا صحر. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. أنا عايز أقول لكم، شوفي لما قرأ طائركم يا بنات، الطائركم طائركم طا طا طا مش طا، ليس طا طا طا طا طا. حط ايدي كده امام فاك، والطا ما فيهاش هوا ولا المد فيه هوا ولا الهمزه اللي بعدها فيه هوا ولا الراء. طائركم طائركم. طيب هنقولها كده، انا عايز بس اسمع صحه. يلا طول. قالوا قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم الله بل أنتم قوم تفتنون. أحسنتي، بارك الله فيك حبيبتي، أحسنتي، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب مين عايز يقرأ عشان نقرأ جماعي قبل ما أشوفها منفرد؟ أصوف صوتكم في الطاء المشددة، اتفضلي. قالوا طيرنا بك وبمن معك. بارك الله فيك. ها أكمليها؟ ها قال طائركم. قال طائركم. ها طائركم بعدها إيه المادة كم؟ طائركم عند الله بل أنتم قوم. احسنتي، بس بص لما اجي اقول الطاء بتاع طائركم انا اقول لك ايه؟ لو قلتي طا شوفي طا، انا قلت لك هات شوفي طا، سمعاني طا طا، شوفي يا بنات ارفعي الجزء ده كده قولي طائركم طائركم، لا مش ايركم دي هنقول واه هنقول واش، طائركم طائركم، هتقوليها كده يا دعاء. احسنتي، بس المد يا بنات لما تيجوا للمد اياك توطي صوت المد، لانك لما تيجي توطي صوت المد بقى فيه زي نفس طا خلاص طا طا، شوف الصوت طا ايركم طا ايركم طا ايركم طا ايركم طا، برجع شو لساني زي بيطلع فين بيرجع ورا عشان يبقى مستعلى من ورا، برجع عشان يطلع مستعلى من ورا، طائركم طائركم، بعمل الاطباق، خلي بالك ان انا بعمل الاطباق الاول، ما بحطش طرف لساني اقول طاه كده واجري بسرعه، لا اقول بنيم لساني في مكان المخرج واقول طا طا، بعمل الاطباق الاول، بلزق لساني الاول طا، بلزق لساني الاول عشان يجي الصوت صح، طائركم طائركم. طيب تعالوا نقول الآية كده زي ما قرأها الشيخ الحصري قوله سبحانه وتعالى، قالوا طيرنا بك وبمن معك، يلا نقولها، قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند كذلك قول ربك سبحانه وتعالى. يا بنات بيقول لك بيبقى عندما تأتي مدح مشددة بيبقى الأمر إيه؟ أصعب. لما تأتي كمان متكررة بيبقى برضو الأمر شديد، لأنك كأنك بتنتقلي من مخرج لإيه؟ ما هي نفس الحرف لكن كأنك بتجيب المخرج جديد مع أنه هو نفس الإيه؟ الحرف، عشان تكرري الحرف. وأن قول ربي سبحانه وتعالى كان في كلمة شا قا طا شاطاطا شاطاطا شاطاطا شاطاطا، انتوا عارفين كلمة شاطاطا دي يقع فيها كم خطأ يا بنات؟ صعبة جدا، يقع فيها أول حاجة في الشين إمالة، فنقول شا شا شا، اللي بتقول شا خلاص دي خطأ، لا انت جاي من ميلتيها قلتي شا شا خطأ، هي شين فتحة شا شا شا طا طا طا، يبقى شا طا طا شا طا طا، احسنتوا اسمعوا كده واحنا بنقولها يا بنات اللي فيها كام خطأ، لانك اما تختلس اللي هي الفتحتين او تفخمي الشين تقرأ شططة او تقرأي في نهايتها شططة او تقرأي وتختلسي ممكن الفتحتين، شوفي كلمة واحدة يقع فيها كم خطأ، اختلاس الحركات أو تقعي في الطاء تولي شا طا طا، شوفي الكلمة دي وقعنا فيها كم خطأ ممكن نستخلصه كتير جدا. يبقى الطاء عمرها ما بقاش فيها إشمام، لأن الشفتين ما لهاش دعوة بالمخرج بتاع اللي هو الطاء، أنا قلت لك طرف لسانك أو اللي هي ظهر لسانك مع منبت الثنايا العليا مع استعلاء للسان اطباق الصوت يعني فوق، يعني اياك تجيب الطاء ولسانك تحت كده تقولي طا طا طا طا طا. شوف الصوت الفرق طا طا. شوف الصدى فين؟ طا وليس الطا. لا دي الغلط. وليس الطا هي طا طا. طيب يقع بقى الخطأ يا بنات كده، هنسمعها من الشريط كده وشوفي في قول ربي سبحانه وتعالى. وأنه كان، شايفين المادة الطبيعي؟ شايفة بتاع سفيب؟ وأقولوها معايا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أحسنتم. من أخطاء الشيء، من أخطاء الطاء أيضا يا بناتي، إن هو كلمة فمانض خلي بالك يميل. أنا بقول لك الخطأ إيه، يميل اللسان لإدغام الضاد في الطاء، تقول لك فمن اضطر، تقرأ فمن اضطر، خطأ. المفروض إن أنت مخرج الضاد فين؟ أين مخرج الضاد يا بنات؟ حافة اللسان من أقصاها، ما محلها من إيه؟ الصفحة الداخلية للأضراس الإيه؟ يبقى وأنا بقرأ شوفي حافة لساني أهو بلزقها في الأضراس العليا من الداخل، بقول ضا ضا. شوف خلي بالك بتمشي من قدام، بتبقى الضغط على فكرة من قدام خفيف، لكن الضغط كله فين؟ ورا. يبقى اضغطي من ورا على اللي هي حافة لسانك على ما يحازيه من الإيه؟ من الصفحة الداخلية الأضراس العليا فوق العليا. يبقى اضغطي بلسانك وقولي ضا ضا ضا. الصوت ورا على فكرة. إياكي تقرأي الضاد بالصوت قدام. أنت الخطأ عندك إن أنت بتجيبي الاثنين من قدام فبتعملي إضغام، بتقولي اضطرة اض، بتجيبيها دال فبتضغميها فين؟ في الطاء. لا هاتي ضاد مستقلة وبعدين روحي متحولة لقدام عشان تجيب الايه مخرج الطاء اللي أنا قلتلك عليه. يبقى وأنا بتقرأيها فمانض فمانض، والضاد طويلة، فمانض اضطرة غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تاني، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. كرروها تاني، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اسمعها منفردة، اقرأيها يا سحر. فمن يضطر غير باغ ولا عاد. طيب هسمعها لكم تاني يا بنات مشريط، وهنرجع اختارها انفرادي كده. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يعني عرفتوا يا بنات انا بجيب الضاد والطاء من فوق، صوتي فوق، لان الضاد حافة لساني سواء الايمن او اليسرى او الاثنين مع بعض، مع ايه يا بنات؟ مع اللي هي اللي هو الجهه الداخليه من ايه؟ من الاضراس العليا، تلزقهم في بعض كده عشان تجيب الضاد. يبقى تقولي او او او. شوفي زي ما تكوني بتقولي عض، بتقولي عض ازاي؟ بتيجي طبيعيه بقى كلمه اي عض، يبقى زيها، يبقى اض اض اض اض. يبقى وانا بقرا فمانض فمانض فمانض طر فمانض طر، بين قوه اللي هي الضاد. طيب مين يقراها لي منفردا؟ حد ما قراش؟ حد اتفضلي يلا يا بنتي. ايوه فمن يضطر. لا ما جبتيش صفات الضاد، انت عندك ضاد ساكنه هتعملي فيها ايه؟ فيها رخاوه وفيها استعلاء فيها اطباقات الاول صفاتها كلها، لان دي ضاد ساكنه باين فيها الصفات جدا، وانتقلي بعد كده الى طاء مفتوح. فمن فمن فمن اض يا بنتي اض فمن اضطر فمن اضطر غير باغ ها فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الاخوات اللي في الصف الاخير في الركن الهادي اللي هناك يا حبايبي يلا ما اشتركوا معنا حبايبي ها. مين الان عشان الركن هادي مش باين فيه قوة خالص فيلا اللي بعدها لا برضو ده هادي الركن هادي جدا. انا قلت في فما فماني فماني ها الضغط فوق الضغط فوق ايوه آه ايوه امل امل فما نض يا بنتي فما نض طر فما ما بسمع صوت البطن ليه؟ لا مش عشان بعيد ابدا ده انا ممكن اجيب لك اخر صف وانا اقول الصف طيب ماشي صحيح. مين يقرا لي هنا؟ انا جات اخت نجات يلا حبيبتي. طيب مين حد تاني اتفضلي ايوه احسنتي برضو احسنتي. طب يلا اتفضلي احسنتي. طيب يا بناتي يبقى لازم نبين الضاد تعالوا قولوها مع بعضنا كده تاني عشان نجيبها صحيحه يلا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فيقع الخطا انه يميل اللسان لاضغام الضاد بالطاء للاقتراب بينهما في المخرج في الصفات في الاقول في المخرج لان قلت لك صوت حرف الضاد بيمتد من اقصى اللسان الى ايه حرفته الى ادنى من اقصاه الى ادنى هيقترب منها والتاء هندم عند ايه منبت اللي هي طرف اللسان مع او ظهر اللسان مع ايه منبت الثنايا العليا لكن هي كمان فيها صفات مشتركه ان ده مطبق وده مطبق وده مستعلى وده مستعلى يعني بنحول حرف اللي هو الضاد بداية إلى حرف دال فبيحصل فيه إيه مع الطاء بيحصل له إيه يا بنات دخلوا فيه ضغمتي فرح صوته لازم الأول تجيب ده من ورا صوته والضغط لأن ضغط في الضاد أنا قلت لك الضغط الشديد في الضاد بيكون على إيه فعلى إيه من الداخل من جوه من ورا لكن الضغط في الطاء بيكون منين يا بنات من قدام مع اللي هو استعلاء الصوت مخرج اللي هو بيبقى اللي هو زي قلت لك المخرج اللي قلت لك عليه فرق شديد برضو في الايه ده بتعملي فيه ايه وده بتعملي فيه ايه وده بتجيبي فيه صفات ايه وده صفات ايه. اذا خلي بالك النقطه دي قليلا من يقراها صح كلمه فمن او ايه قد طر قد قد قد قد قد قد قد ورا صوت ورا قد قد قد طر والطاء بعد كده هبه انت عندك يا بنتي فاما عندك الفاء اماله والميم اماله فاما فاما الدوز زمن للضاد فلا على بعضها يعني طولي الضاد لان الضاد ده واحد ايه في رخاوه فاما لو اديتي له زمن الرخاوه هيبقى سهل جدا عندك يجيب الطاء ها اللي بعدها مش فاهمة دي إمالة لا انت ما جبتهاش من الضاد من فوق أبدا أبدا قوليها يا بنتي يا ولاد أنا عايزة لما تيجوا تقربوا الحرف المفتوح بحس صدق يعني فا فا شوف صوت فين فا فا فا فا مفتوح كده فا ما ني فا فتحة فا فا فتحة فا مش فا فا حس بالصدى هنا هنا فا ما ني فا ما ني فا ما ني فا ما نض فا ما نض فا ما نض طر فا ما نض طر لو تقرأوها كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب دلوقتي خطأ آخر يقع في اللي هي إذا سكنت سكونا لازما أو عارضا ما إحنا زي كلمة مثلا إلا من إيه خاطفة خاطفة لأن بعدها لأنها فيها كلمتين الاثنين ورا بعض فيهم طاء اللي هي خاطفا إيه الخاطفة فأتبعه شهاب ثاقب تعالوا نسمعها كده قراها ازاي، واحنا بقى نبتدي نقرا كلمه خاطفة ازاي. خاطفة، ويقع الخطا وانا بقرا الطاء فيها ازاي؟ تقول خاطفه خاطفه خاطفه، تقرا تاء. لا يا انا بقول لكم خطا، بعض الناس بتقول خاطفه خاطفه، هي خاطيطي ببين فيها الاطلاق الاول، وبعدين بعد كده بجيب ببين الكسر، ولذلك يقال في الحرف المطلق اثر الكسر بيبان فيه ايه؟ ضعيف، غير الحرف اللي هو مستعلى غير مطلق. لما تيجي تقولي مثلا قيل على طول الكسر، المتقين ما تقوليش المتقين، قيل دي خطا خطا، لكن على طول المتقين بيبان الكسر في القاف. لكن تعالي في الطاء لما تكسريها زي مثلا تقولي خاطفه خاطفه خاطفه، انت بتقوليها خاطفه خاطفه، يعني الحروف بتاخديها بتداش حقها ومستحقها. يبقى هنسمعها كده الاول، بعدين بعد كده ازاي نقرا هذه الايه وهذه. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. ازاي اجيب الطاء المكسوره فيه؟ لان كلمتين مع ورا بعض موجودين فيها الطاء، الطاء في الاولى مكسوره والطاء في الثانيه ساكنه، الطاء الساكنه بما انها ساكنه يبقى هي حرفها ايه؟ قلقله. يبقى ازاي تقرايني الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب؟ ازاي يا ريهام تقراها لي؟ لا دي طريه خاطفه خاطي، ما فيش صوره الطاء ابدا، صوره الطاء قوه الطاء مش موجوده فيها يا بنتي. الا مش الا لا، ما تفتحيليش يا بنات لما نيجي نجيب فتحه ما تبقاش صوت الفتحه طالع لقدام كده. الا الا الا خطأ خطأ، الاولى اللي دي خطأ. الا الا الا الا الخطأ بس ما تقرأهوش، وزي ما قرأت هي كانت الا خطأ. مالك مالك باللام لقدام، صوت قدام. لا لا لا لا مفتوح، قوليها مرة ثانية. خاطي، افتح القاف ادي القاف مخرجها وتوسطها. خاطفة كأنك بتقرأي يا بنات، أقول لكم حاجة عشان قراءة سهلة، اقرأي حرف حرف. خاطفة خاطفة خا خاطي فا خاطفة خاطفة خاطفة خاطفة خاطفة خاطفة. قوليها يا ام عمر. بسم الله. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أحسنتوا، مين يقول لي خطف الخطفة تاني علشان الورا خالص؟ اتفضلي. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ما شاء الله عليكي، يعني كانت في إمانة ممتازة بقيتي، أحسنتي، ربنا يرضى عليك. يلا مديحة اقرأي زيها. أنا هي دي يا مديحة يا حبيبة قلب، الله يسعد قلبك يا بنتي. أنا بقولت لكم يا بنات لما تيجي تقرأوا ما تقولش إلا لا، ما تخليش آخر المد هاء، إياك تخلي آخر المد هاء، تقولي إلا إلا لا. لو بس لو حطيتي إيدك كده أمام المد والمد فيها اعرفي إنك بتقرأي خطأ. قوليها تانية. أحسنتي، بقى فيه تقدم جميل. مين يا بنات يقرأها لي؟ صحيحة، حرف حرف اقرأوا الكلمة يا بنات، حرف حرف. أيوة حاجة لك، اتفضل. إلا من خطف الخطفة. لا القلقلة، إلا القلقلة بتاعت الخطأ الخطفة. لا أما القلقلة يا بنات اللي انتوا بتخطأوا فيها دي بتعملوا فيها ايه؟ لأن الطاء ساكنة فيها صفة قلقلة، يبقى بعمل ايه؟ بقفل المخرج وافتحه بدون ترك زمن بينهما، ما قلتش الخط خط فتى الخط فتى الخط فتى. ازاي تقوليها تاني؟ الا من خطف الخط فتى. قوليها الخط، افتحي الاول وبعدين الخط فتى. ايوه احسنتي. فاتبعه هاتي بس الغنة طويل الغنة، خلي بالكم الغنة يا بنات. نهال لا مش إلا، برضو دي غلط، إلا يا بنت وسطا. أحسنتي، يلا البنت أيوة تفضلي. أيوة أنت، أنت لسه خدتي. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. قوليها تاني كده، أعديها تاني يا حبيبتي، أعديها. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. تحسنتي جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله عليك، ربنا يزيدكم جميعا يا رب. أهل اليمين، حد منكم حبيبي كده يلا. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أحسنت يا سلوى، يلا يا حبيبتي. إلا من خطف، لا دي اللي أنا بقول عليها خاطيت، أنا هقولها لكم خا طي، بعمل أول الإطباق وبعدين بكسر. خا طي فا خاطي فا خاطي فا خاط، بس افتح الخاء قولي ما تقوليش خاء، خاء قولي خاء طي فا خاطي فا خاطي فا خاطي فا. بها بقى تاني اطبقي. إلا من خاطف خاطئ، اطبقي حتى لسانك تبقى ملزوقة فوق. لا مش خلي بالكم في خطأ تاني يقع في الخاطف، الخاطي خاطي قلقلة، اللي بيميل القلقلة للكسر بتبقى ايه خطأ. الخطأ فتا، بتقفلي المخرج وتفتحيه بسرعة، ولذلك وانت بتقرأيها بتقولي الخطأ فتا الخطأ فتا الخطأ فتا الخطأ فتا الخطأ فتا الخطأ فتا. مش الخاطي في الخاطي، خاطي لا خاطي، يلا لا مش خاطي خاطي، لا قولي قولي الخطأ، لا الخطأ الخطأ فتا، بعدين فتا الوحدة الخطأ فتا يلا قول اللي وراكي اختك تفضلي. الا من خطف الخطفة ممتازة، احسنتي جميلة. مين هنا يا بناتي من هذه؟ انا حبيبتي تفضلي. اصل هي والله صعبة يا ولادي، لان بجد فعلا صعبة، هي اتنين ورا بعض فيها قاء، واحدة فيها قلقلة، واحدة فيها تفضلي. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. احسنتي، لسه هيجي لنا بقى كلمة صعبة شوية هتقولي الخطأ، طب قوليها. إلا من إلا، ارخي ارخي بقك خالص. إلا بصي يا بنات أنا عايزة أقول لكم، أنت بتيجوا تقرأوا الفاتحة ما تعملوش كأنك عضين متغاظة، أو قراءة يقول لك قراءة المتغاظ. اقرأ قراءة المتغاظ دي إيه؟ تبقى وأنت بتقرأي كأنك جز على أسنانك كده. إلا كان واحد متغاظ من واحد، طبعًا كتير أنا عارفة إن إحنا بنبقى متغاظين من ناس كتير يعني، لكن في القراءة ما تبقاش كده أبدًا. إزاي وأنت بتقرأي إلا؟ لا براحة. إلا إلا مفيش هوا أبدًا. إلا إلا قوليها بقى يا حبيبتي. إلا من خطف الخطفة فأتبعه فأتبعه، بس ما تطلعش هات كده قلقلتي التاء، قلت التاء. فأتبعه شهاب ثاقب. أحسن، بس مش خلي بقى أنت مشيت جميل، بس قلت ثاقب قي مش أنا قلت الحرف المستعلى فقط بيبان في القسر، ما تقولي ثاقب ثاقب ثاقب ثاقب ثاقب. طيب نيجي من الأخت، نعم تفضلي يا حبيبتي. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. لا بس هاتي بقى، مدام ما تقوليش شهاب تجيبي كلمة تدي معنى شهاب. لا أكسى، لا فأتبعه فأتبعه فأت فأتبعه شهاب. يا بنات هتقولي شيها افصل بين الشين المكسوره. انا كاني بقول لك القاعده النورانيه، بقول لك شين كسره شي شي ها ها فتحه ها، يبقى ازاي تقراي بقى؟ شهاب ثاقب، شهاب ثاقب، شهاب ثاقب، شي شي ها، شهاب ثاقب، شهاب ثاقب، وليست ثاء هي ثاقب. طيب نشوف كده الأخطاء. إذا هنا زي لما بيجي أقرأ بيقول لك إيه من أخطائها إذا سكنت وأتى بعدها حرف إيه؟ تاء. وجب إدغامها إدغاما ناقصا. يعني إيه إدغام ناقص؟ يعني بدخل الحرف جوه الحرف، الحرف بقى فيه إطباق لكن صفة الحرف الأول ما زالت موجودة. يعني الإطباق الناقص اللي هو قصدي الإدغام الناقص. يعني أنا في الطاء، الطاء أنا لو هزي كل لأنها كبيرة، حاجة كبيرة جدا بتدخل في حاجة إيه؟ أصغر. فالحاجة الكبيرة دي اللي هي الطاء، والحاجة الأصغر هي التاء، فيدوب بتاخد منها حاجة وتسيب منها حاجة. الحاجة اللي سابتها منها اللي هي إيه؟ صفات الإيه؟ اللي هي الاستعلاء الموجودة فيها والإطباق، لكن جابت القلقلة فيها؟ لا. يبقى إزاي أقرأ؟ لإن بسطت باء باء باء سا طا، صوتها في الطاء خلي بالك، باء سا مش باء باء سا سا طا طا با سا تا با سا تا في الاخر تاء يا بنات، باء سا سا طا طا با سا تا با سا تا. مين يقرا هالي؟ نشغلها الاول بعدين نقرا. بسطت إلي يدك لتقتلني، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنا عايز أقول لك شوف الشيخ الحصري يظهر الحرف المشدد ازاي لما يجي يقرأ مثلا ايه اني، شوفي طبعا يجيب الغنة في اني اخاف، لا لفظ الجلالة ما بيستعجلش على اللام لان هما حرفين. لما قال اني اخاف الله رب العالمين، زي نقرأها يا بنات، اني نقرأ من أول ما قرأ الشيخ الحصري في كلمة إن بسطت بسطت بسطت بسطت بسطت. مين يقولها لي بقى؟ ها؟ أحسن. ها وديها كده. ها إني أخاف الله رب العالمين. أحسنتي. مين هبة تقولها لي كده الآية دي هبة؟ لا إيه، افتحي افتحي الأول اللام يا هبة. لا إن لا افتحي فلام فتحة لا مش لا إن، ما تختلسيش الفتحة يا بنتي. طيب يا هبه بس خلي بالك من المدود يا هبه عشان انت كده كلتي بتاكلي المدود. تيجي نقولها مع بعضنا يا بنات، تعالوا نقولها كده مع بعض، نظبط اللي هي باسو تا باسو، بس اطبقي الطاء الاول، باسو الاول اطبقي الطاء بسط ب ب ب س ق بس. الطاء ساكنه، اقفلي اقفلي الاول الصوت في الطاء، اقفلي الصوت في الطاء. بسط بسط بسط، اقفلي كده كانك بتزنقي حاجه فوق. بسط بسط. طيب قولوها بقى في الايه دي، لان بقى الطاء كمان يا بناتي. فمكث غير بعيد، فقال زيها بالظبط بس صعبه برضه نفس الامر. طاء مع التاء يبقى الطاء هنعمل هيبان الطاء ايه صفات الاستعلاء والاطباق فيها، لكن القلقله. واقرا بعد كده التاء الرقيقه مضمومه. ازاي نسمع الشريط وبعدين بعد كده ازاي نقولها كلمه احاطوا بس اعملي الاطباق الاخرى. مكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجدتك من سبأ. مكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ. ازاي اقول كلمه احط احطوا احطوا؟ اطبقي الاول الطاء، قولي احطوا احطوا تو وليس تو، هي تو تو. احطوا احطوا. وكلمه تحيط تحيط تحيط. التاء رقيقه والحاء رقيقه والطاء فيها يبقى ازاي بقى واحنا بنقولها في نقول كلمة الكلمة دي؟ حد يقول لي كلمة أحط وتحط. يلا لا حد تاني يكون ما قرأش، حد يكون اتفضلي انت قرأتي، حد ما يكونش قرأ، حد ما يكونش قرأ، قرأت حضرتك اتفضلي. بصي حبيبة قلبي وانت بتقولي، بصي يا بنات، هي لما جت قرأت قالت ايه؟ اسمعوني عشان تعرفي الخطأ. فما فما فما، شوف القاعدة النورانية، فما ما. شوف كلمة فمكث دي عندك أربع فتحات، عندك أربع فتحات. فمكث فمكث فمكث فمكث. إياك تجيب الفتحات فما خطأ. فا فتحة فا، ميم فتحة ما، فما فتحة كا كا ثا فما كثا غير غير. افتحي كلمة الباء في بعيد، بعيد بعيد. فقال فقال، رجع لسانك ورا عشان تعملي استعلاء فيه. فقال فقال أحط أحطوا أحطوا، مش أحطوا، أحطوا حركة لم أحطوا. همزة فتحة أ ح ط ط أحطوا أحطوا. بما لم تحط بما لم تحط بما لم تحط به بما لم تحط به وجئتك به وجئتك. اكسري الهكاء الجيم جي مخرج الجيم اهو واجي وجئتك وجئتك من، وانا بقولها من سبأ مين طبعا، هو حاطط هنا إظهار، المفروض إن هي فيها إيه نون بعدها سين، المفروض فيها إخفاء، فيها خطأ هنا في الكتابة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك انتم تقراوها على بعضها بقى ازاي؟ يلا مع بعضنا نقراها. فمكث فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبأ يقين. احسنتوا، بس لما قلت انا ما قلتش يقين، انا ترك الكسر القاف يظهر فيها الكسر لأنها حرف فقط مستعلى لكن غير مطبق، يعني بيبان في الكسر جدا. يقين يقين ليست يقي قي قي المنقف مكسورة قين. يقين يقين يقين يقين. طيب ناخد بتبقى قريب، بعض الناس بتقراها كده. لا هي القاف هي غلط، غلط، ده بيقراها كاف. لا هي المفروض انه ما يظهر فيه اثر الاطباق لكن هو ما زال قاف، لان بعض الناس تقول يقين يقين خطا، هي ليست كاف، هي صوتها مش كل حرف له صوت، زي كل انسان له شكل وبصمه وكذا كذلك الحروف، فما ينفعش اقول يقين يقين. بعض القراء يقراها كده، لا غير صحيح. هناخد برضو من ضمن اخطاء يا بنات، في اخطاء امثله للتدريب على حرف الطاء. كلمة وربط وربط ورا ورا وربط ورا بطنا، صعبة برضو كلمة دي، ازاي نقرأ؟ اسمعوها كده مني، اسمعوها في الشريط. وربطنا على قلوبهم إذ ضاقوا فقالوا ربنا السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض. هنقرأ الآية من أول، هو لأن إحنا قلنا كلمة شططة، إحنا عايزين نقرأ كلمة وربطنا. هنقرأها إزاي يا بنات؟ وربطنا على قلوبهم إذ نقرأ قول ربي وأن لو استقاموا على الطريقة، إزاي يقرأ كلمة على الطريقة؟ أنت قلتها لي أنت، هاتي اسمعوها، اسمعوا منها الصح كده، أعيد أعيدي من الأول. وأن لو استقاموا، افتحي اللام، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اللهم افتح لك يا بنتي، في تغيير بفضل الله، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نقرأ الآية دي مع بعض يا بنات في سورة الجن. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. خلي بالكم مفتوح وفتح واو، الهمزة مفتوحة، لو اللام مفتوحة، ستا تا ما مش ستا تا تا تا تا مفتوحة. وأن لو استقاموا، مني أقرأوها مع بعض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا غدقا غدقا. وقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للطاغين مآبا، إذن نقرأها للطاغين مآبا. سحر صح، للطاغين مآبا. اكسري اكسري، ما تجيبيش الكسره بوقك مفتوح كده، للطاغين مآبا. وهات المد في الطبيعي في للطاغين، الياء في الياء في الطاغين، اعيديها لط لط لط للطاغين مآبا. طيب ازاي نقول للطاغين مآبا يا بنات؟ للطاغين مآبا. ازاي نقرأ والسماء والطارقة؟ والسماء والطارقة. ابدا قرأت الطاء الاولى تاء، اعيد القراءة تاني. والسماء بين الطاء الساكنة والطاء المفتوحة. هنقولها مرة ثالثة. والسماء والطارق. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. طيب فإذا جاءت الطامة الكبرى كيف نقرأها؟ فإذا طاء المشددة في الطامة طائل وليس التاء طاء. إزاي نقرأها طائل؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى. طيب في سورة البقرة وإحنا بنقرأ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صعبة شوية؟ طب تعالوا نقولها مع بعض. اسمعوا مين هيقولها لي دي؟ مين يقولها؟ او نسمعها من شريط بعين ونكررها. يلا. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يلا نقول دي مع بعض يا بنات الآية دي لأن فيها الصاد قرأها مستعلاة مطبق. إن الصفا تاني من إن الصفا والمروة من شعائر غلطوا في كلمة شاكر دي لأن كتير جدا بيمير الشين. قول شاكر عليم شاكر. خاصة احذري من مد بعده كسر. احذري من مد بعده كسر. كلمة شاكر دي وانت بتقرأيها بقول الشاكر شاكر. افتحي الشين لفوق وانت بتقوليها فإن الله شاكر عليم. فإن الله الله شاكر عليم. فإن الله شاكر عليم. شاكر عليم. شاكر عليم. نهال. فإن الله شاكر عليم. طيب حنان. خلي بالك يا بنات قلت لكم حبايبي انا قلت لكم الفتحه بقول مش فاء ما بقولش فاء بقول فا فاتن بقول فا فاتن يبقى فا قلناها دي 100 مره ها قلنا شطه خلاص يلا فانها فا فان الله شاكر يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي ده انت ليه بتنزلي لسانك تحت كده لسانك اللي زال تحت شاك وكل اللي قلناه دلوقتي فريدي لسانك يا بنتي لما تيجي يا بنات تجيبوا المد ما تحركوش لسانكوا ابدا مش شاء لو لسانك اتحرك في المد ونزل تحت زي ما هي عملته هتجيبي امانه شاء اتحرك اللسان كان لسانك وانت بتجيبي المد واخد بينك شاكير انا اتحرك لساني نزل لتحت طرفه طرف لسانك اللي بينزل لتحت ده اللي بيجيب الامانه لسانك ارخي خالص تماما قولي شاء شاء هات الصوت من الداخل كده شاء شاكر شاكر شاكر شاكر لسانك مرخي ما بيتحركش ابدا عشان ما يمانش الكلمه قوليها بقى شاكر يا بنتي ليه بتقولي شاء؟ ليه عامل لسانك؟ انت رفع لسانك مش شاء شاء شاء شاء شادية شا. ها يعني ما زال في إمالة. طيب نرجع ندي بقى نقرأ برضو كلمة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل سبيل والإت والإت في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. الشيطان كلمة الطائل في الشيطان دي بتقع فيها أخطاء كتير. الشيطان الشيطان خطأ. أش دي طاء مفتوحة. الشيطان. تعالوا نقرأ الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اقرأي لي كده إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الأخت بتقرأ كاء وتروح عاملة سنة كده كاء خطأ. أنا قلت لك في المادة يا أخي سالي إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضع ضع ضع فوق كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإحنا بنقرأ كان في اللي هي كلمة الطاغوت تقولي إزاي تقولي الطاغوت الطاغوت الطاغوت الطاغوت لا في سؤال يا بنات، بعض البعض الاخوات بتساله في حرف القاف لما يجي مكسور هو بيتغير مخرجه؟ لا، اللي هو القافل بيتغير مخرجه، يبقى عند مخرج الكاف؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده ابدا علميا. القاف لها مخرج والكاف لها مخرج، لكن دي درجات تفخيم. وايه درجات التفخيم اللي احنا عارفينها؟ الحرف لو مفتوح وبعده الف دي اقوى الدرجات، بعدين مفتوح بس فقط، وبعدين بعد كده مضموم، وبعدين بعد كده ساكن، وبعدين كده مكسور. بيبان فيه جدا، خاصة بيبان فيه الكسر. عشان كده بقولك ما الفرق بين حرف المستعلى المطلق والحرف المستعلى فقط غير المطلق. وأمثلة ذلك القاف، إنه الحرف القاف زي القاف تقولي خفتم بيبان فيه الكسر جدا، خي خي تقولي خفتم، وكذلك القاف بتقولي قي بتقولي قي قي بتقولي وليست قي. يعني ما تيجي تقرأي كلمة المتقين ما تقولش المتقين، قين قي قي أبدا، قين قين هي قاف. لكن لو كانت كافة تبقى المتقين، عمر القاف ما تبقى كاف أبدا. لكن دي آخر درجة من درجات التفخيم. فبتبقى الدرجة القاف التفخيم فيها إيه؟ جدا أفيش التفخيم فيها، مش زي التفخيم في القاف المفتوح بعدها مد، ما نقولش زي قالوا. شوف بقولك بقولك هاتي قاف صح، بتقولي بقولك قالوا، لكن بقولك قيلة وما حولهاش كمان لكاف، بالعكس الصوت حتى بيبقى مش إيه؟ مش صحيح. ما تقولي قيلة قيلة المستقيم، المستقيم دي ازاي يعني؟ لا طبعا، المستقيم المستقيم. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم بحرف جديد. في حد تاني مش فاهم الطاء يا بنات ولا تيجي ازاي ولا صوتها ازاي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يطبق.